تقول يا شيخ بأن زوجها يعطيها مبلغ من المال للصرف على احتياجات البيت، فتقتطع من هذا المال وترسله لأهلها ودون أن تخبر الزوج، فما الحكم في ذلك؟ لا يحل لها أن ترسل شيئا لأهلها ولا لغيرهم مما زاد على نفقتها، بل الواجب أن تستأذن زوجها قبل أن ترسل ذلك إلى أهلها، فإذا أذن فلا بأس. جزاكم الله خير، وشكرا للأخت السائلة معنا.